وعن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. متفق عليه. عن عبد الله بن عباس وعن ابن عباس وجابر بن عبد الله قال والذي بعدهم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. هذان الحديثان حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة رضي الله عنهم كلها تدل على أن الأذان لا يشرع لصلاة العيد أو صلاتي العيدين. صلاتي العيدين لا يشرع لهما الأذان. وقيل أحدث هذا في عهد بني أمية ثم إن يعني أعلنت السنة ولم يعد هذا، وإلا حصل في عهد بني أمية أن من الخلفاء من أمر بالأذان فقمع بالسنة وقمعت بدعته بالسنة فلم يعد لها وجود. ولذلك استشهد يعني أهل العلم بحديث ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة يقول صليت العيد غير مرة ولا مرتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يؤذن لها ولا يقيم لها ولا ينادى بشيء. صلاة العيد الناس يعرفونها، صلاة العيد معروفة، إذا ثبتت رؤية هلال شوال وأعلن خروج شهر رمضان فالناس يعرفون أن صلاة العيد من الصباح، هذا شيء لا يحتاجون فيه إلى إعلان. وكذلك الأضحى يعرفون أن يوم العاشر من الحجة بالنسبة لغير المحرمين الذين في بلادهم يعلمون أن صلاة العيد بعد طلوع الشمس ويجتمعون لها، ما يحتاجون أن ينادى لها، ما يحتاج أن ينادى لها. وما عدا ذلك أيضا من الصلوات إن كانت استسقاء أو كسوف أو غير ذلك أو تهجد، لكن الكسوف ورد أنه عليه السلام كان يأمر المنادي فيقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة على اختلاف في ضبط الكلمة، وهذا خاص بصلاة الكسوف لأنها تكون فجأة يفاجأ بها الناس، فلذلك ناسب أن يدعى لها دعاء خاصا ولا يؤذن لها ولا تقام الصلاة لها. أما الاستسقاء فأهل العلم يقولون ولي الأمر الإمام الحاكم يحدد يوم للناس يقول نخرج ونصلي صلاة الاستسقاء يوم الاثنين يوم الخميس وهكذا، فيكون الناس عندهم علم ولا يحتاج إلى أن ينادى لها.